الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. هذا لا يسجلنا رفض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في الدرس الماضي كان الكلام على الرد، وأظن الدرس كان درسا سهلا مختصرا، ليس فيه مسائل كثيرة مقارنة بما مر معنا في دروس سابقة كالمناسخات مثلا، واضح؟ وأعطيتكم ست مسائل، تمام؟ أرجو أن تكون وصلت إليكم وأجبتم عنها. بعضهم أستاذ برهان أرسلها في الواتساب، تمام؟ ربما قلت لعله لا يأتي فأرسلها في الواتساب. فعلى كل حال، من يجيب على المسألة الأولى؟ نطلب مثلا من أستاذ وحي، يمكن أن تختار واحد من الأساتذة، واحد من برنامج مفيد يجيب هذا على المسألة الأولى وهذا على المسألة الثانية. تفضل. من؟ بسم الله. الميزان. بسم الله. هيا، واحد هنا واحد هنا. بسم الله. هالك عن أخت شقيقة وأمي حلمي. أنت وأنت أستاذ، تفضل. هالك عن أربع أخوات لأب. تفضل. أستاذ أجبتي؟ أجبتي؟ لم. هيا تفضل. أهلا أهلا، عليكم السلام. الحمد لله على السلامة، كيف حالكم؟ تقبل الله منكم، الله يبارك فيك، كتب الله أجركم، اللهم آمين. أهلا وسهلا. هالك عن أخت شقيقة وأم حلمي. أنت هالك عن أربع أخوات لأب. أربع أخوات لأب. بسم الله. أستاذ عبد الرحيم استأذن. ها، لا بس عبد الرحيم أحسن. لا، عبد الرحيم. نعم، استأذن. ها، عجيب، اليوم الختم لابد أن يحضروا. في الأسبوع الماضي انتظرنا أستاذ توفيق، اليوم سوف آخرون. ما شاء الله، عدد الرؤوس. أحسن. هالك عن أربع أخوات لأب مباشرة على عدد الرؤوس، ممتاز. هالك عن أم وأخت شقيقة. ماذا صنعت يا أستاذ حلمي؟ ماذا صنعت؟ أهلا وسهلا، عليكم السلام. أيوة، أشرح لنا ماذا صنعت. ده الثلث. إذن أصل المسألة من عددي بعد ذلك عدد السهام. نعم، أحسنت، ممتاز. اختار اثنين أستاذ وحي. برهان. يختار أستاذ برهان. اختار أستاذ برهان. اختار أحد الأساتذة، قد قام الآن. بسم الله. بسم الله. ومن برنامج مفيد من؟ عبدان. بسم الله، تفضل يا عبدان. أنت رقم ثلاثة، تمام. وأنت أستاذ، هذه هالك عن زوجتين وأخت شقيقة وأخت لأب. هالك عن زوجتين وأخت شقيقة. ها، رقم خمسة. أيوة، نعم، امسحها. الرابع هذه سهلة، خلاص ما تحتاج. نريد له مسألة أستاذ رحمة مدرسة. ها السلام عليكم. أجبتنا موجود الجواب. مرحبا أستاذ ديماس، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. ممتاز، أحسنت. تمام جوابه، جواب الأستاذ عبدان تمام، خلاص جيد. أستاذ رحمت كيف جوابه؟ هالك عن زوجتين وأخت شقيقة وأخت لأب، زوجتين ربع واحد وهنا ثلاثة. طيب جيد، وبعدين نجيب على هذه المسألة. تمام، يكون أصلها من كم؟ من أربعة. تمام أربعة، جيد. أيوة أربعة 16 صح؟ ها خلاص. طيب أحسنتم، ممتاز. كيف حالك أستاذ أثاث؟ أهلا. بقية مسألة أستاذ برهان، اختر واحدا، اختر واحدا. بقية آخر مسألة. بسم الله. أجاب؟ إذا أجاب بسم الله يتفضل. موجود الجوابات أو لا؟ ها من تريد؟ بسم الله تفضل. هالك عن زوج وثلاث جدات وأخ لأم، اشرح لنا ما صنعت. ماذا صنعت؟ انتبه انتبه، زوج نصف نصف. نعم من اثنين، واحد للزوج والباقي لبقية الورثة. احسن. ثم مسألة الرابعة. نعم ستة، وهذا السدس واحد واحد. نعم مجموع اثنان. نعم ثم هذا واحد من هذا تعمل جامعة صح؟ أيوة الباقي واحد هذا هنا نعم اثنين هذا من هنا نعم ثم نضرب هذا اثنين أربعة نعم اثنين واحد اثنين تمام واحد واحد تمام ثم انكسار ممتاز ممتاز أحسن أحسن شكرا واضح أظن الدرس هذا سهل كان نأخذ اليوم درس ميراث ذوي الأرحام ميراث ذوي الأرحام من الدروس السهلة فقط فيه كثير تفاصيل لكنها سهلة ليست صعبة هذا الدرس ميراث ذوي الأرحام تقريبا أحسن درس في الكتاب من جهة أن المؤلف أكثر فيه من الأمثلة أتى فيه بأمثلة كثيرة طيب بسم الله نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم في صفحة 44 باب في ذوي الأرحام قال تعريف ذوي الأرحام هم كل قريب للميت غير من تقدم ذكرهم أي غير أصحاب الفروض وأصحاب العصبات غير أصحاب الفروض وأصحاب العصبات ولذلك قال ويرثون عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين قولوا غير الزوجين لأن الزوجين خرجا بقوله قبل قليل هم كل قريب واضح؟ قال أصنافهم عشرة سيذكرهم واحدا واحدا أولهم الجد الساقط المدلي بأنثى كأبي الأم أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بالشيخ قال الجد الساقط المدلي بأنثى كأبي الأم الجد أبو الأم لا يرث لأنه ليس من أصحاب الفروض وليس من أصحاب العصبات واضح؟ الجد أبو الأم من ذوي الأرحام ما دام أنه ليس صاحب فرض ولا تعصيب إذن هو من ذوي الأرحام قال وكل جدة ساقطة مثل من؟ قال وهي التي أدلت بذكر بين أنثيين مثل الجدة أم أبي الأم أم أبي الأم انظر معي أمي أبوها جدي أبو أمي أمه أم والد أمي فهمتم لا أمي أمي أبوها الذي هو جدي أمه واضح واضح هذا من ذوي الأرحام لماذا لأنه ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات لاحظ معي قلت مرة أخرى الجد أبو الأم يرث أو لا يرث الجد أبو الأم أبو الأم أبو أمي لا يرث الآن قلنا أبو الأم شوف انظر مرة أخرى الجد الساقط من هو الجد الساقط قال كأبي الأم هذا لا يرث أمه لا ترث من ذوي الأرحام هو لا يرث أمه لا ترث واضح جدي والد أمي لا يرث أمه أيضا لا ترث فهمتم أنت تخيل أمك تخيل جدك والد أمك هذا لا يرث أمه لا ترث هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام لأنهم ليسوا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات تمام هؤلاء أدلوا بمن ما معنى أدلوا يعني واسطتهم إلى الميت من الأم صح إذن في ميراث ذوي الأرحام ينزلون منزلة الأم إذا لم يكن هنالك وارث من ذوي الفروض ولا يوجد وارث من ذوي العصبات إلا مثلا إلا الجد أبو الأم كأنه أم، إلا الجدة أم أبي الأم كأنها أم، تنزل منزلة من؟ الأم. واضح؟ هذه الحالة الأولى. نحن معنا من هذا 10 حالات الآن، العشر هذا تمام. 2، أولاد البنات وأولاد بنات الإبن. معلوم عندنا أن الإبن يرث، وأن ابن الإبن يرث، وأن البنت ترث، وأن بنت الإبن ترث. لكن هل بنت الإبن أبنت البنت ترث؟ لا. هل أبناء البنات يرثون؟ لا، هؤلاء من ذوي الأرحام. انظر ماذا قال: أولاد البنات وأولاد بنات الإبن. أولاد البنات، أنت عندك بنت، بنتك عندها أولاد، لا يرثون، هؤلاء من ذوي الأرحام، يعني لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، هؤلاء من ذوي الأرحام تمام. أنت عندك بنت ابن، بنت الابن ترث، لكن أولادها لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، هؤلاء من ذوي الأرحام. طيب هؤلاء الآن ينزلون منزلة من؟ من واسطتهم إلى الميت؟ أه؟ البنت. ينزلون منزلة البنت، ينزلون منزلة من أدلوا به. شوف هذه قاعدة لها استثناءات بسيطة بعدين سنذكرها، وإلا الأصل أن من أدلى بشخص نزل منزلته، الأصل أن من أدلى بشخص نزل منزلته. قلنا أبو الأم أدلى بالأم ينزل منزلة الأم، أم أبي الأم أدلت بالأم، أم أبي الأم تمام أدلت بالأم تنزل منزلة الأم تمام. بنت البنت أدلت بالبنت، بنت البنت لا ترث، أدلت بالبنت تنزل منزلة البنت. ابن بنت الابن، ابن بنت الابن، بنت الابن ترث، لكن ابن بنت الابن لا ترث، تنزل ينزل منزلة من؟ بنت الابن. من أدلى بواسطة نزل منزلة تلك الواسطة، وهذه تسمى عند الفقهاء يعني طريقة التنزيل تمام. وفي خلاف بعدين في المذاهب الأربعة في أشياء أخرى، لكن هذا مذهب الشافعية والحنابلة في الجملة تمام. قال هنا: بنات الإخوة من الأبوين ومن الأب ومن الأم ينزلن منزلة آبائهن. لاحظ معي، ابن الأخ يرث أو لا يرث؟ ابن الأخ يرث ولا لا يرث؟ من الذي يرث؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. من الذي لا يرث؟ أولاد الأخ لأم مطلقا لا يرثون ذكورا وإناثا، صح؟ أولاد الأخ لأم لا يرثون مطلقا ذكورا وإناثا، صح؟ طيب وبنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب لا يرثون. إذن هؤلاء الذين لا يرثون من ذوي الأرحام، ولذلك في عندنا مجموعة من الورثة يرثون دون أخواتهم تمام. من هم؟ واحد، أبناء الأخ يرثون دون بنات الأخ، والأعمام يرثون دون العمات، وأبناء الأعمام يرثون دون بنات العم، صح؟ وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم يرثون دون أخواتهم، 4 تمام. فقال هنا: بنات الإخوة من الأبوين. شوف قال بنات لم يقل أولاد، لماذا؟ لأن أولاد يشمل أبناء بنات، الأبناء هؤلاء يرثون بأنفسهم أصلا، أبناء الأخ الشقيق أبناء الأخ الأب يرثون بأنفسهم، عصب هؤلاء تمام. فقال بنات الإخوة من الأبوين تمام، ومن الأب ومن الأم، من الأم مطلقا، أولاد الأخ من الأم مطلقا ذكورا وإناثا، صح ولا لا؟ لأن أولاد الأخ لأم لا يرثون مطلقا ذكورا وإناثا، الذي يرث الأخ لأم أولاده ذكور وإناث لا يرثون تمام. طيب قال ينزلون منزلة من؟ آبائهن. إيش معنى آبائهن؟ يعني بنت الأخ الشقيق بمنزلة الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب تمام. وأولاد الأخ لأم بمنزلة من؟ الأخ لأم. تمام؟ ثلاثة. أربعة، أولاد الأخوات مطلقا، الأخت ترث أولادها ذكورا أو إناثا يرثون. أهلا يا آدم، عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تتقدموا إلى هنا، هنا يوجد الفراغ. أستاذ وحي، لماذا لا تجلس هنا اليوم؟ نعم. قال هنا أولاد الأخوات مطلقا، الأخوات سواء كنا شقيقات أو كنا لأب أو كنا لأم يرثنا، صح؟ أولادهن ذكورا أو إناثا هل يرثوا أو لا يرثوا؟ لا يرثوا. ولذلك مثلا أنت عندك أخت، أختك عندها ابن، هذا ابن أختك، إذا مت يرث منك؟ لا، لا يرث. أنت بالنسبة له ماذا؟ أنت بالنسبة له ماذا؟ خال. خال. أنت بالنسبة له خال، صح ولا لا؟ إذن ما في توارث بينك وبينه، ليس من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات، سيكون من ذوي الأرحام. نعم. فقال أولاد الأخوات مطلقا ذكورا وإناثا ينزلون منزلة أمهاتهم. إيش يعني أمهاتهم؟ منزلة الأخت. إذا كان ولد أخت شقيقة ينزل منزلة الأخت الشقيقة، إذا كان ولد أخت لأب ينزل منزلة الأخت لأب، إذا كان ولد أخت لأم ينزل منزلة الأخت لأم. فهم؟ جيد؟ طيب. قال هنا الخامس العم من الأم. نحن نعرف بارك الله فيكم أن الذي يرث من الأعمام العم الشقيق والعم لأب. طيب العم لأم لا يرث، صح؟ ليس من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات، صح؟ شوف عندك في الإخوة الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، لكن في الأعمام العم الشقيق والعم لأب بس، العم لأم لا، لا يرث. هذا العم لأم من ذوي الأرحام ينزل منزلة من؟ الأصل أنه ينزل منزلة الجد، لأن العم هذا عن طريق الجد يصل إليك، صح ولا لا؟ الأصل أنه ينزل منزلة إيش؟ الجد، لأنه مدلم بالجد. العم هذا أولا يلتقي هو وأبوك، صح؟ أين يلتقون؟ في الجد، وبعدين ينزل عندك، صح ولا لا؟ أنا مثلا اسمي لبيب نجيب عبد الله، عبد الله هذا جدي، صح؟ لبيب نجيب عبد الله. عمي اسمه مثلا خالد، ايش؟ خالد عبد الله. اذا فين نلتقي؟ في عبد الله، في الجد، صح؟ الاصل انه ينزل منزلة الجد، لكن هنا استثني من القاعدة فنزلوه منزلة الاب. فالاعمام ينزلون منزلة ايش؟ عفوا، هو عم ايش هذا؟ عم لأم، ينزل منزلة الاب، يعني اخو ابيك من ام ينزل منزلة الاب. واضح؟ جيد. ولذلك انظر ماذا قال، العم لأم وهو أخو الأب من أمه أو أخو الجد من أمه وإن على ينزلون منزلة الأب، نقول مع أنهم أدلوا بمن؟ أدلوا بالجد. هذا مستثنى من القاعدة السابقة التي قلتها لك. طيب، بنات العم يرثنا ولا يرثنا؟ نحن قلنا الوارثات من النساء كم؟ سبع. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت. بنات العم معهن أو لا؟ غير مذكورة، صح؟ إذن لا يرثن لا فرضا ولا تعصيبا طبعا. تمام؟ بنات العم من ذوي الأرحام. طيب بنات العم أدلوا بمن؟ طريقهم إليه بالعم، ثم العم، بالعم، صح، ثم العم. عرفتم لنا؟ لكن هنا قال لك بنات العم ينزلون، سواء كان العم هذا عم شقيق أو عم لأب أو عم لأم، ينزلون منزلة الأب، أي على خلاف القاعدة التي ذكرتها لك. هذا استثناء من القاعدة، وإلا في القاعدة تقول من أدلى بواسطة نزل منزلة تلك الواسطة. نعم. طيب، رقم 8 و9، الأخوال والخالات. الأخوال، الخال من هو؟ أخو الأم. والخالة من هي؟ أخت الأم. طبعا أخو الأم أو أخو جدتك أيضا خال. تمام. وأخت الأم أو أخت الجدة أيضا خالة. هؤلاء ينزلون منزلة من؟ منزلة الأم، ينزلون منزلة الأم، واضح؟ ولذلك قال أي إخوة الأم وأخوا أي إخوة الأم وأخواتها من كل جهة، وكذلك أخوال الأم وخالاتها وأخوال الأب وخالاته وأخوال الجد وخالاته ينزلون منزلة الأم، أي مع أنهم أدلوا بالجد. طيب نقرأ، لا بس سبعة. العمات، العمات لا يرثنا، العمات لا يرثنا، سواء كنا عمات شقيقات. إيش يعني عمات شقيقات؟ يعني أخت أبيك من أب وأم، أو عمات لأب، أخت أبيك لكن لأب فقط، أو عم لأم، يعني أخت أبيك من أم فقط، تمام؟ فالعمات من كل جهة، سواء أكن عمات الميت أم عمات أبي الميت أو عمات جد الميت، ينزلن منزلة الأب، مع أنهم في الحقيقة هم أدلوا بمن؟ بالجد. هذه الحالات كلها استثناء من القاعدة، واضح؟ كلها استثناء من القاعدة التي ذكرتها لك في بداية الدرس. رقم عشرة، تمام؟ رقم عشرة، المدلون بالمذكورين كأولاد العم من الأم وإن سفلوا. أولاد العم من الأم، العم لأم لا يرث أصلا وعنده أولاد، تمام؟ قال وأولاد العمات وإن بعدوا، وأولاد الأخوال والخالات وإن انتشروا ينزلون منزلة آبائهم. فأولاد الخال ينزلون منزلة من؟ الخال. طيب والخال نزلنا منزلة من؟ الأم، تمام. وأولاد العم لأم، أولاد العم لأم ينزلون منزلة العم لأم، والعم لأم نزلنا منزلة من؟ الأب، واضح لنا؟ وقس على هذا، وقس على هذا. هذا يحتاج منك إلى حفظ، تحفظه جيدا، تمام؟ قواعد هذه يعني، أو هذه التفصيلات، وبعدين الآن بيذكر لك تقريبا أربع قواعد تضبط لك الباب، ومن خلال هذه القواعد ما شاء الله ذكر تقريبا 12-13 مسألة مثال، تمام؟ ولذلك أنا لم أعد أمثلة اكتفاء بأمثلة الكتاب، أمثلة كثيرة. فقال هنا ينزلون منزلة آبائهم وأمهاتهم انفرادا واجتماعا، فأولاد الخال الشقيق مثلا، أولاد الخال الشقيق ننزلهم منزلة من؟ الخال الشقيق، والخال الشقيق ننزله منزلة من؟ الأم، تمام؟ قال ينزلون منزلة الخال الشقيق، والخال الشقيق ننزل منزلة الأم، وعلى هذا فقس. بسم الله. تفاصيل توريثهم، كيف نورث هؤلاء؟ انظر ماذا قال. أولا ينزل كل ذي رحم منزلة من يدلي به وهو أول وارث بالفرض والتعصيب. هذا قد شرحناه، واضح؟ وهذا الذي تقدم كله توضيح لهذه القاعدة. ينزل ذوي الرحم منزلة من؟ منزلة من أدلى به وهو أول وارث يرث، سواء كان هذا الوارث يرث بالفرض فينزل منزلته فيرث بالفرض، أو يرث بالتعصيب فينزل منزلته ويرث بالتعصيب. هذا رقم واحد. اثنين، أن تنظر بين الورثة الذين أدلوا بهم، أي الذين أدلى ذو الأرحام بهم، بمراتب الحجب بتقدير حياتهم. واضح ولا لا؟ الآن مات شخص عن اثنين من ذوي الأرحام، نفترض على سبيل المثال مات شخص وأدلى ببنت بنت، بنت بنت، هذه من ذوي الأرحام، صح؟ وأدلى بابن أخ لأم، وهذا من ذوي الأرحام، تمام؟ بنت بنت وابن أخ لأم، بنت بنت وابن أخ لأم، بنت البنت تنزل منزلة من؟ البنت. ابن الأخ لأم منزلة الأخ لأم، واضح؟ أليس البنت تحجب الأخ لأم؟ إذن هذا ليس له شيء من الإرث، والإرث كله لمن؟ لبنت البنت. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ يعني أنت بعد أن تنزلهم منازل من أدلوا به، الآن تنظر كأن هؤلاء الذين هم الواسطة كأنهم أحياء، فهل بعضهم يحجب بعضا أو لا؟ فإن كان بعضهم يحجب بعضا قم بحجب من يحجب منهم بتقدير حياتهم قد قال بتقدير حياتهم نفس العبارة كأنك المؤلف سبحان الله تمام. فقال هنا أن تنظر بين ذوي الأرحام بمراتب الحجب عفوا أن تنظر بين الورثة الذين أدلوا بهم بمراتب الحجب بتقدير حياتهم تمام. ثم قال ثالثا أن تنظر بين ذوي الأرحام انتبه حتى تعرف الفرق بين نقطة 2 ونقطة 3 ها؟ أن تنظر بين ذوي الأرحام بمراتب الحجب كالعمل بهم في الورثة الأصليين تمام. مثال ذلك حتى أشرح لكم بعدين أعود إلى القاعدة. لو مات شخص وترك عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم مات شخص وترك من؟ عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. العمة الشقيقة تنزل منزلة من؟ الأب جميل. والعمة لأب منزلة الأب والعمة لأم منزلة الأب. إذن كلهم ينزلون منزلة الأب. إذن يرثنا الثلاث ولا لا؟ يرثنا. هل بعضهن يحجب بعضا أو لا؟ لا. لماذا لا؟ الأولى إيش قلنا؟ عمة شقيقة بالنسبة للأب. ماذا القرابة بينه وبين الأب؟ أخت شقيقة للأب. والثانية ها؟ أخت لأب. والثالثة أخت لأم. فكأن المسألة ميت مات فترك أختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم، فتعامل المسألة بهذا الشكل. يعني بعد الآن نحن قلنا أول شيء أول خطوة إيش تعمل؟ تنزل هؤلاء منزلة من أدلوا به. بعد التنزيل هذا تنظر هل هذا الذي أدلي به يحجب بعضه ببعض أو لا يحجب. إذا في حجب يحجب، ما في حجب تنظر بعدين. رقم ثلاثة كيف نورث هؤلاء؟ الآن نزلهم كأن المسألة موت هذا الذي أدلوا به عنهم، كأن الذي أدلوا به الذي هو الأب في المثال مات عن هؤلاء الثلاث. هيا ورثهم الآن. كم ستورث الأخت الشقيقة؟ النصف. وكم ستورث الأخت لأب؟ السدس تكملة الثلثين. وكم ستورث الأخت لأم؟ السدس. والمسألة فيها رد. أصل المسألة من ستة لأن فيها سدس للأخت الشقيقة ثلاثة التي هي عمة شقيقة تمام، وللأخت لأب واحد تكملة الثلثين سدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم واحد بيطلع خمسة من ستة الرد إلى خمسة. واضح يشوف ولا لا؟ إذا غير واضح سأكتب في السبورة. واضح ها الأخوات؟ واضح أستاذات؟ واضح الحمد لله جيد. طيب إذن كم قواعد عندنا الآن؟ ثلاث قواعد. رابعا أن تنظر بينهم للسبق، فمن سبق إلى الوارث كان له الإرث. أن تنظر بينهم بإيش؟ السبق. فمن سبق إلى وارث كان له الإرث. انتبه معي، شخص مات وترك وترك بنت بنت بنت، هذه سأكتبها لكم. عفوا امسح السبورة اولا. اي نعم. شخص مات وترك مات عن بنت بنت بنت و بنت بنت ابن. من الذي يرث او يرثان معا؟ نرتفع درجة، نعمل بينهم مثل السباق ها، مثل مسابقة. نرفع درجة، هذه درجة الى هنا وهذه درجة الى هنا. هذه ورثت او لا؟ ورثت. هذه ورثت وهذه لم. إذن هذه ترث، هذه لا ترث. واضح ولا لا شيء؟ فهمتم؟ جيد جيد. هذه القاعدة رقم كم؟ أربعة. تمام؟ نعيد قراءة القاعدة. فقال أن تنظر بينهم بالسبق. تمام؟ فمن سبق إلى الوارث كان له الإرث. أنا أريد أن هذه القاعدة تستحضرها جيدا. أول قاعدة ما هو؟ تنزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، ثم تنظر في من أدلوا به هل بعضهم يحجب بعضا أو لا. واضح؟ ما في حجب مثلا، ما في حجب. بعدين تنظر في هؤلاء ذوي الأرحام من ميراثهم من الذي أدلوا به، كأنها مسألة جديدة. يعني مثل العمات لما أدلوا بالأب ما عاد يصيروا عمات، يصيروا كأنهم إيش؟ شقيقة ولأب، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، وتورثهم على هذا الأساس. وتنظر، وكان حق هذه القاعدة في الحقيقة أن تكون القاعدة الثانية، أن تكون، أن تقدم هذه القاعدة، كان حقها. ولذلك في بعض الكتب يجعلون القاعدة الثانية، أن تنظر في البداية من الذي يصل إلى وارث أسرع، فكلما وصل إلى وارث أسرع كان هو الوارث وحجب غيره، يأخذ كل التركة ويحجب غيره. واضح؟ هذه القاعدة رقم كم؟ أربعة. قاعدة خمسة، قال خامسا إذا استووا في القرب إلى الميت قدرنا كأن الميت خلف من يدلون به، وقسمنا المال بعد فرض الزوجية إن كان عليهم. شوف، في قاعدة مهمة جدا جدا جدا هنا، إياك أن تخطئ فيها، قبيح أن تخطئ فيها، وهي إذا كان في المسألة مثلا مات هذا الشخص وترك زوجة وترك بنت بنت بنت وترك إيش؟ بنت بنت ابن، صح؟ الزوجة كم ميراثها؟ لماذا ثمون؟ الآن نحن نزلنا هؤلاء، صح، منزلة بنت الابن، صح؟ هل نقول الآن الميت عنده فرع وارث هذه ترث الثمون؟ لا. فهمتم؟ انتبهوا هنا، انتبهوا هنا، هؤلاء أصلا جاءوا كذا يعني يعني ذوي أرحام، لا يمكن أنهم يعجبون الزوجة. فهمتم؟ واضح؟ فلا لا لا, لا نقوم ننزل هؤلاء منزلة مثلا الفروع ثم نقول ها ما دام خلاص صار عندنا فروع إذا الزوجة هذه ترث الثمن لا ترث الربع، أو الزوج هذا يرث الربع لا يرث النصف. لا، هم ينزلون المنزلة في الإرث لا في الحجب، لا في الحجب للزوجين فقط. انتبه. تمام؟ فقال هنا، شوف الكلام هذا هنا أشار إشارة خفيفة بعدين بينص عليها نصا في آخر الدرس. فقال وقسمنا المال بعد فرض الزوجية، كأنه يقول لك فرض الزوجية هذا نعطيه لأحد الزوجين دون أن يدخله حجب النقصان. ما في حجب نقصان في فرض الزوجية، حتى لو نزلنا ما في عجب نقصان. تمام؟ قال ونجعل كل واحد من الورثة سواء كان بالفرض أو بالتعصيب بمن أدلى به، سواء كان منفردا أو متعددا، فأولاد الأخ من الأم يقتسمون. هذا طبعا طريقة، هذه ليست قاعدة بمعنى القاعدة، وإنما هي طريقة الحل، كيف تحل. يعني أنت نزلت أولاد الأخ لأم منزلة الأخ لأم، تمام؟ إذن ستعطيهم نصيب الأخ لأم. بعدين هؤلاء أولاد الأخ لأم، نفترض إنه واحد ذكر، واحد ذكر ويعني عنده ذكر ابن وبنت، خلاص يأخذون بالتعصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كأنها مسألة جديدة، نزلت أولاد الأخ لأم منزلة الأخ لأم، تمام، وعنده ابن وبنت، بعدين نصيب الأخ لأم هذا يرثه الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر ماذا قال. قال فأولاد الأخ من الأم يقتسمون ما يحصل بينهم بالسوية كآبائهم. إيش معنى بالسوية؟ معروف أن الأخ الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فلو كان عندنا اثنين إخوة لأم، تمام، فإن أولاد الأول وأولاد الثاني سيقتسمون بالتساوي، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، تبعا لمن؟ تبعا لآبائهم. كما أن الإخوة لأم ذكورا وإناثا يقتسمون بالسوية، كذلك هؤلاء يقتسمون بالسوية، هذا المقصود. قال وأما الأخوال والخالات فيقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كبقية أهل العصوبة. ومن خلال هذه الأمثلة، الأمثلة التي ذكرها وهي 12 مثالا، واضح، سيتضح لنا تطبيق جميع القواعد، لأنه قبل الأمثلة هذه وطبق القواعد هذه التي ذكرها واحدة واحدة. فانظروا ماذا قال. مثال الأول. نعم في هذه السورة. نعم هل يرث من ذوي الأرحام؟ نعم، لأن الأصل أن الزوجين لا يرد عليهم. في الدرس الماضي أخذنا أن الزوجين، أخذنا في الدرس الماضي أنه يرد على القرابات إلا على الزوجين، فنعطي للزوجة نصيبها كاملا الذي هو الربع، والباقي لذوي الأرحام. واضح. وطبعا ذوي الأرحام هذا قلت في الدرس الماضي إذا لم يوجد أصحاب فروض ولم يوجد عصبة ولم يوجد بيت مال منتظم، بعدين نأتي إلى ذوي الأرحام، تمام؟ وإلا فالزوجان لا يرد عليهما كما مر معنا في الدرس الماضي. قال هنا أمثلة للتوريث. أنا الآن أقرأ المثال وأريد كل واحد منكم أن يجيب، بعد ذلك مثال مثالين، بعدين إيش يمكن واحد يجيب على السبورة أو واحد يجيب هنا ويشرح لنا، تمام؟ مثال أول: مات عن بنت وابن أخ لأم. بنت وابن أخ لأم. ها، بنت البنت تنزل منزلة من؟ البنت. أحسنتم. ابن الأخ لأم ينزل منزلة من؟ الأخ لأم. يعني كأن الميت مات عن ماذا؟ عن أخ لأم وبنت، صح؟ الأخ لأم ألا يحجب بالبنت أو لا يحجب؟ يحجب، لأن قاعدة الأخ لأم يحجب بأصل ذكر وفرع وارث أو فرع وارث، صح؟ إذن قال لك الأخ لأم محجوب، وكل المال لمن؟ لبنت البنت. واضح. إيش معنى كل المال لبنت البنت؟ يعني فرضا وردا. فرضا لأن فرضها النصف، وردا الباقي. واضح أستاذة؟ واضح هذا؟ واضح؟ إذن هذا تطبيق لإيش من قاعدة الآن؟ من إيش من القاعدة من القواعد السابقة؟ ها؟ طبق القاعدة الأولى، صح؟ وأيضا طبق القاعدة الثالثة، الثانية الأولى والثانية، صح؟ الأولى والثانية. جيد. المثال الثاني: مات عن ابن بنت وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم. بسم الله. ابن بنت ينزل منزلة من؟ أولا هذا من ذوي الأرحام أو لا؟ ابن بنت من ذوي الأرحام، ينزل منزلة من؟ أحسنتم. وبنت الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وبنت الأخت لأب الأخت لأب، وبنت الأخت لأم. ممتاز. الآن كأن المسألة هكذا: مات شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم، كيف تجيب عليها؟ البنت لها النصف، والأخت الشقيقة عصبة مع البنت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وإذا كانت الأخت الشقيقة عصبة فإنها تحجب من يحجبه أخوها. واضح. ولذلك قال لك الناظم: والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. واضح ولا لا؟ فالأخ لو كان أخ شقيق هنا كان سيحجب الأخت لأب، وكان سيحجب الأخت، تمام؟ فقال هنا بارك الله فيكم: العصبة لمن؟ للأخت الشقيقة، تمام؟ والأخت لأب محجوبة، والأخت لأم محجوبة بمن؟ بالبنت. الأخت لأم محجوبة بالبنت بالفرع الوارث، فهمتم؟ الأخت لأب محجوبة بالأخت الشقيقة، والأخت لأم محجوبة بالفرع الوارث، لأن الأخت لأم تحجب بأصل ذكر وفرع وارث. جيد. طيب، إذن هنا استعمل إيش القاعدة؟ القاعدة الأولى، واستعمل أيضا القاعدة الثانية. نعم. طيب، مسألة رقم ثلاثة، هذه تحتاج إلى بعض التفكير. انتبه معي. مات شخص عن زوج، تمام، وبنت هذه من ذوي الأرحام، تمام، وخالة وبنت عم. طيب، مات عن زوج وبنت البنت تنزل منزلة من؟ البنت، تمام، والخالة تنزل منزلة الأم، وبنت العم تنزل منزلة العم. ممتاز. طيب الزوج كم سيكون له؟ النصف. طيب انتهى الزوج. البنت كم لها؟ ها؟ الآن مسألة جديدة طبعا، ها؟ نعمل لهم مسألة جديدة هؤلاء أصحاب الرد، كما درسنا في الدرس الماضي. في الدرس الماضي في الرد الزوج مسألة خاص لوحده، ثم بعدين أصحاب الرد هؤلاء مسألة أخرى نعمل لهم أصل يعني تأصيل إلى آخر، تمام؟ آه. فقال هنا عندك يعني شخص مات وعنده بنت وأم وعم، البنت لها النصف والأم لها السدس والعم عصبة. أصل مسألة من ستة، تمام؟ أصل مسألة من ستة. طيب ثلاثة للبنت، واحد للأم، واثنين للعم، الأم السدس والبنت النصف والعم الباقي اثنان. الآن إيش نعمل؟ نعمل جامعة. أصل مسألة الزوج كم؟ ما كتب الاثنين، اكتبها الاثنين، وما كتب بنت العم. العم وارث ولا غير وارث؟ وارث خلاص مباشر، هي بنت عم تطلع درجة لمنزلة من؟ ايش قال؟ اقرأ. تمام، ربما هذا سبق، لكن ما دام انهم وصلوا الى اقرب وارث وهو العم ينزلون منزلة العم، واضح؟ ربما يكون سبق قلم او اراد به شيء اخر، او انه محمول هذا على بنات العم لام، بنات العم لام ينزلون منزلة الاب. لا هذا غير صحيح، لان هذا يخالف القاعدة التي قررها هو، الذي ينزل منزلته هو أقرب من أدلى به، تمام؟ أيوه. فعلى كل حال الآن أصل المسألة من كم بيكون؟ أصل جامعة من كيف جات الاثني عشر هذه؟ تضرب مسألة أصل مسألة الزوجية في مسألة الرد كم؟ أيوه اثني عشر. طيب اثني عشر تقسم بعدين اثني عشر على أصل مسألة الزوجية الأولى هذه مسألة الزوج كم؟ اثني عشر قسمة اثنين من كم؟ من ستة. تطرح ستة فوق مسألة الزوج هذه ستة، تمام؟ طيب كم نصيب في مسألة الزوج؟ كم نصيب بنت البنت والخالة وبنت العم في مسألة الزوج؟ يعني كم عدد؟ أكتبها في السبورة حتى نفهمها جيدا معكم. من يعطيني المسألة؟ من يملي؟ زوج، زوج، بنت، بنت، خالة، بنت، عم، تمام؟ اثنين، واحد، صح؟ طيب، بنت البنت هذه بنت، وهذه أم، وهذا عم، جيد؟ كم أصل المسألة هنا؟ تبيه معي ستة، ثلاثة، واحد، اثنان، أحسنتم، ممتاز. اثني عشر، صح؟ هنا ستة، من أين جاءت؟ تمام، وهنا واحد، هذا الواحد هنا، صح؟ ستة هنا، واضح؟ فهمتم؟ قلت لكم قبل قليل الواحد الذي لهم، الذي في مسألة الزوجية، هذا هو الواحد، هذا درسناه في الدرس الماضي، ها؟ قلت لكم يوضع هنا، ثم تضربه بالمسألة الجديدة التي هي مسألة الرد، تضرب بعدد السهام تكتب هنا، واضح؟ انظر إلى الحل نفس هذا، جيد إن شاء الله. مثال رقم أربعة. الآن نريد شخصا ينظر لنا مثال رقم أربعة. ها أستاذ بران نختار سريعا. مصطفى، بسم الله، مات من مكانك، يمكن أن تشرح، إذا أشكل بعد ذلك نطلب منك على السبورة. مات بنت وخالة وبنت عم لغير أم. لذلك ينزل بنت البنت منزلة البنت. نعم. والخالة خلى منزلة الأم وبنت عم لغير الأم. عم لغير أم يعني إيش بيكون؟ عم شقيق أو عم لأب. تمام؟ أيوة. فنمثل البنت نصيبها النصف. نعم. والخالة يعني منزلة الأم السدس، وبنت العم منزلة عم لغير الأم عصبة. أحسنت. فأصل المسألة من ستة. فلبنت ثلاثة، فلبنت ثلاثة، الخالة واحد، والباقي عصبة لبنت عم لغيرها. أحسنت. نفترض افتراضا أنه بدل الخالة خالتان، الخالتان يقتسمون الواحد، واضح؟ نفترض افتراضا بدل بنت البنت ثلاث بنات بنت يقسمون الثلاثة، كل واحدة واحد واحد واحد على نفس الطريقة. تمام؟ أيوه. نفترض أنهم مثلا ابن بنت وبنت بنت عصبة، بنت بنت، وقال بنت بنت بدل بنت بنت، معها ابن بنت، ابن بنت، بنت بنت، ينزلون منزلة من؟ البنت. كم بيأخذوا؟ الثلاثة، بيأخذوا الثلاثة هذه، صح؟ صح. الثلاثة هذه ستكون بين من ومن؟ بين ابن البنت، بنت البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح لله إن شاء الله. طيب، مسألة رقم خمسة، اختر واحدا. محمد خلف أي ترك ولد بنت وعم وخالة، وعم وخالة. نعم. أحسنت. إذن صارت المسألة مات شخص عن بنت وأب وأم، صح؟ بسم الله. أنت خليك مع قل بنت أب أم بعدين ذونك. البنت كم لها؟ ثلاثة من ستة، النصف. نعم. والأب اثنين، السدس فرضا والباقي تعصيبا، والأم واحد سدس. ممتاز. بعدين هؤلاء ينزلون منزلة من أدلوا به ويأخذون ما حصل أولئك. أحسنت. الذي بعدها اختار من الأساتذة من؟ بسم الله. خلف أبا الأم. أحسنت. أحسنت. ممتاز. كيف الحل؟ ينزل منزلة من؟ شوف، الأب والأم هذا أول واحد ذكرناها، قلنا لك من ذوي الأرحام، ينزل منزلة الأم. نعم. نعم. أخت لأب. أصل مسألتهم من كم؟ لماذا من ستة؟ الأم لها السدس، لماذا السدس؟ لجمع من الإخوة. أحسن، لوجود جمع من الإخوة. طيب، ممتاز. الأم لها السدس واحد، الأخت الشقيقة لها كم؟ ثلاثة نصف، والأخت لأب تكملة سدس تكملة الثلثين، صح؟ والأخت لأم فرضها السدس، واضحة. تمام؟ أحسنت. خلف بنت بنت وبنت بنت ابن من؟ ديماس. أين هو؟ بسم الله. بنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت بنت الابن، شوف، بنت بنت ابن تنزل منزلة ايش؟ بنت الابن. طيب، البنت تأخذ النصف، صح؟ وبنت الابن تأخذ كم؟ السدس. تمام؟ إذن أصل المسألة في الأصل من ستة، ستة ثلاثة للبنت واحد لبنت الابن، ثم يكون فيها رد فترد من ستة إلى أربعة، صح؟ سهلة. طيب، المسألة رقم ثمانية، من؟ هوفل. بسم الله. أيوة بنت ابن بنت. نعم. لماذا لا يرث؟ ها عبد الرحيم لماذا لا يرث؟ ها؟ كلهم ذو لماذا حجب؟ لأنه لأنه سبق لا يرث لأنه سبق. انظر انظر بنت ابن بنت وهنا بنت بنت ابن عفوا بنت ابن بنت. اطلع درجة هنا واطلع درجة هنا. هذا يرث؟ لا. هذا يرث. إذن هذا يرث لأنه أسبق، هذا لا يرث. واضح له؟ إحدى القواعد التي ذكرناها قبل قليل. أحسنت أستاذ نوفل، ممتاز. ها رقم 9 بسم الله. نعم. قالت الشقيقة ينزل منزلة أخت الشقيقة. نعم. قالت الأب ينزل منزلة أخت الأب. الأم ينزل منزلة أخت الأب. هذه ذكرتها لكم لو تذكرون في الأمثلة صح؟ تفضل. الأخت الشقيقة نصف أخت الأب ستة أخت الأم من ستة. ثم يحصل رد إلى خمسة. إلى خمسة ثلاثة لأخت الشقيقة وواحد لأخت الأب وأخت الأم. أحسنت، ممتاز. واضح المسألة؟ واضحة؟ ذكرناها في الدرس. رقم 10 أستاذات، واحدة منهن واحدة منهن كنا تشرح المسألة رقم 10. نعم. مات عن خال شقيق وخال لأب وخال لأم. نعم نعم نعم، ممتاز. إذن كأن الشخص مات وترك أخا شقيقا وأخا لأب وأخا لأم. ها طيب كيف نورث هؤلاء؟ أخ شقيق عصبة. طيب أيوة الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق. لماذا محجوب؟ مع أنهما في نفس الدرجة، مع أنهما من نفس الجهة، ها؟ لكن الأخ الشقيق أقوى. عندك قاعدة وأظن قد ذكرتها لك من قبل، فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة إجعاله. أولا الذي يرث صاحب الجهة الأقرب، فالابن يرث قبل الإخوة، الإخوة لا يرثون يسقطون مع الإبن. بعدين إذا تساوت الجهة تمام تنظر من أقرب، هذا ابن وهذا ابن ابن، ابن يرث، ابن ابن لا يرث مع أنه من نفس الجهة تمام. بعدين تساوت الجهة وتساوت الدرجة، هذا أخ شقيق، هذا أخ لأب في نفس الجهة، جهة الأخوة وفي نفس الدرجة، لكن هذا أقوى أدلى بواسطتين وهذا أدلى بواسطة. واضح؟ إذن ترتب هكذا، أولا بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة جعل. واضح؟ إن شاء الله. إذن الأخ شقيق يرث عصبة، والأخ لأب هذا إيش؟ محجوب. والأخ لأم يرث ولا ما يرث؟ ها يرث، لأنه ما في من يحجبه. من الذي يحجب الأخ لأم؟ أصل ذكر أو فرع وارث، ما في لا أصل ذكر ولا فرع ولا فرع وارث. ممتاز. نعم. خلف أم أبي الأم وأب أم الأم. ها أستاذ برهان اختر واحدة. من؟ بسم الله. وأبا أمي لوم وأم أبي لوم ونزل منزل أبي لوم وأبو أمي لوم ونزل منزل أبي لوم نعم لماذا؟ لأن أم الأب تمام ترث لكن عفوا لأن أم الأم ترث لكن أبو الأم هذا لا يرث فهذا أسبق منه واضح فنورث السابق دون غير السابق تمام جيد أحسنت ممتاز آدم خلف أبا أم الأم وأبا أم الأب لا تشغل عن أبي أم الأم وأبي أم الأب فأبي أم الأم ينزل منزلة أم الأم ينزل منزلة أم الأم تمام نعم أيوة نعم وأبو أم الأب أبو أم الأب ينزل منزلة يعني هذه جدة وهذه جدة أم الأم جدة وأم الأب جدة وفي نفس الدرجة يرثن معا وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية واضح إذن نقول جميع المال يقسم بينهما ما شاء الله جدات كبيرات في السن ورثن التركة كلها شيكت ما شاء الله أرزاق أرزاق ما شاء الله ثم ذكر لك مثالا طويلا هذا أطول يعني مثال من الأمثلة السابقة هذا نجيبه على السبور هذا مثال طويل نجيبه على السبور يحتاج إلى بعض التفصيل هذا خلاص صح قد مسحته يا الله السريع. إيش قال؟ قال مات شخص عن ابن بنت وبنت بنت اثنين وعمة شقيقة وعمة لأب وخالة شقيقة قال لأم ممتاز ربما يكون اللون الأحمر أحسن من هذا نقول نصنع الجدول مات شخص عن ابن بنت وبنت بنت وعن عمة شقيقة وعمة لأب وعن خالة شقيقة وخالة لأم ابن البنت وبنت البنت ننزلهم منزلة من البنت صح يا شيوخ والعمة الشقيقة والعمة لأب منزلة الأب والخالة الشقيقة والخالة لأم منزلة من الأم فكأن الميت مات عن من ها عن بنت وأب وأم البنت لها إيش هذا دقيقة فالبنت لها النصف والأب له السدس زائد العصبة والأم لها السدس أصل مسألة من كم أصل مسألة من ستة ثلاثة صح واثنين واحد ما شاء الله هذه المسألة الأولى هنا هذه المسألة الأولى جيد الآن إيش نعمل نعمل مسألة للبنت حتى نقسم بين من أدلوا بها ونعمل مسألة للأب حتى نقسم بين من أدلوا بالأب ونعمل مسألة للأم حتى نقسم بين من أدلوا بالأم ثم نعمل مسألة جامعة تمام فمسألة البنت ها نقول من كم هذه سهلة لأنها بيكون اثنين واحد مباشرة صح ما تحتاج شيء ما تحتاج شيء تمام هذه من ثلاثة هنا وهنا مسألة. هذه نكتب هنا مسألة من حتى نميز مسألة البنت، وهنا نكتب مسألة من الأب، وبعدين هنا سنكتب مسألة الأم. فمسألة الأب دقيقة دقيقة فقط حتى نرتب الجدول هذا. طيب هنا بارك الله فيكم في مسألة الأب عندنا إيش؟ العمة بالنسبة للأب هي عمة شقيقة بالنسبة للميت الأول، لكن بالنسبة للأب الآن إيش بتكون؟ أخت شقيقة. أنا ممكن أكتب هنا بخط صغير أخت شقيقة، وهنا الثانية إيش؟ أخت لأب. ها؟ وأعمل هكذا. هنا كم؟ وهنا كم؟ إذن أصل المسألة كم؟ ستة. تمام، ثلاثة واحد ثم تصير كم؟ أربعة بالرد. خلاص عرفنا هذا، هذا سأمسحه حتى لا يشكل علينا بعدين. ها؟ هنا بالنسبة للأم إيش بيكون؟ نفس الكلام، أخت شقيقة وإيش؟ نعم واضح. إذن سيكون ثلاثة هنا ثلاثة واحد والرد أربعة، نفس الطريقة. جيد. الآن هذه هنا إيش بنعمل؟ جامعة. الجامعة بالنسبة لهذه المسألة، المسألة الأولى مقسومة ما تحتاج إنك تعمل فيها أي حاجة، لكن هنا تنظر بين إيش وإيش. شوف شوف شوف معي، هذه خطوة مهمة. تنظر في مسألة الأب، تنظر بين أصل مسألة الأب والنصيب. واضح؟ تنظر العلاقة بينهم توافق في الاثنين، تكتب اثنين هنا. تمام، علاقة بينهم إيش؟ توافق في الاثنين. تنظر بين بعدين اشتق قلم آخر، نضع الأسود، هذا أسود ما في أزرق. هذا هنا العلاقة بينهم إيش؟ تباين، صح؟ تباين. تكتب هنا أربعة، أربعة واثنين العلاقة بينهم إيش؟ ها؟ تداخل، تداخل، تداخل. أربعة في ستة كم؟ 24. أربعة في ستة كم؟ 24. شوف، عرفتم كيف طلعنا هذا؟ واضح. هذا تقريبا يشبه ما مر معنا في دروس ماضية. الآن انتبه معي، أربعة ضرب ثلاثة كم؟ أربعة ضرب ثلاثة 12. فين مسألة البنت؟ هذه 12 قسمة ثلاثة من كم؟ أربعة. هنا أربعة ضرب اثنين كم؟ نصيب الأب ثمانية. ثمانية قسمة أربعة من كم؟ ضعها هنا. أربعة نصيب الأم. أربعة ضرب واحد كم؟ أربعة. أربعة قسمة أربعة واحد. جيد، ليس صعبا. أربعة ضرب ثلاثة كم؟ من 12. 12 إيش من نصيب هذا البنت؟ قسمة ثلاثة من كم؟ أربعة. أنا أريدك أن تعرف من أين جاءت الأربعة هذه. تمام، هذه من أين جاءت الاثنين؟ أربعة ضرب اثنين ثمانية. ثمانية قسمة أربعة من اثنين. أربعة ضرب أربعة من أربعة. أربعة ضرب واحد من أربعة. أربعة قسمة أربعة واحد. الآن تقول إيش عندك هنا؟ هنا أربعة في اثنين ثمانية، أربعة في واحد أربعة، انتهينا. تمام، ستة اثنين، انتهينا. ثلاثة واحد، تأكد. أربعة 12 أيوة 16 24. هو شرح في الكتاب شرح هذا المثال تفصيلا، لكن لم يبين لك كيف جاءت هذه. الذي قرأ ربما قبل الدرس لن يعرف كيف جاءت هذه. لو أردتم نقرأ الشرح سريع ما في مشكلة، وأيضا في الكتاب هذه كأنه الخانات هذه اختصرها واضح ضم هذه الخانات بعضها ببعض كأنه من أجل السعة في الكتاب واضح. ولذلك هنا كم وضع خانات شوف شوف هنا بنت أب أم هنا ثم هنا اثنين حق الفروض هذه هذه وضعها في خانة الفروض تمام لكن هنا ما عمل لك ثلاث خانات ما عمل مسألة للبنت ومسألة للأب ومسألة للأم عمل لها اختصار يعني. قال البيان تحبون نقرأ هذا لا بس نزلنا ابن البنت أجلس أجلس حتى أستريح بسم الله يا الله. قال نزلنا ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت ولها النصف فرضا ونزلنا العمة الشقيقة والعمة لأب بمنزلة الأب وله السدس فرضا والباقي تعصيبا ونزلنا الخالة الشقيقة والخالة لأم بمنزلة الأم ولها السدس فرضا ثم نعمل لكل منهم مسألة على حدة هذه المسائل الثلاث التي قلت لك كل على حدة فابن البنت وبنت البنت بمثابة الابن والبنت فهما عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين فمسألتهم من ثلاثة على عدد رؤوسهم ولذلك قلت لك لا تحتاج إلى شيء واضحة يعني ثلاثة وعندك ابن بنت الابن اثنين والبنت واحد. قالوا مسألة العمة الشقيقة ولأب بمثابة شقيقة وأخت لأب أي بالنسبة للأب أخت شقيقة وأخت لأب فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس وفي المسألة رد إلى أربعة فللشقيقة ثلاث سهام وللأخت لأب سهم واحد ومجموع السهام أربعة هنا. قال بعد ذلك ومسألة الخالة الشقيقة والخالة للأم بمثابة أخت شقيقة وأخت لأم فللشقيقة النصف والأخت لأم السدس وفيها رد إلى أربعة فللشقيقة منها ثلاثة وللأخت لأم واحد ومجموع السهام أربعة هنا تمام. ثم ننظر بين سهام البنت ومسألتها شوف سهام البنت كم ثلاثة ومسألتها كم ثلاثة تمام قال فوجدناها تنقسم في المسألة ظاهرة لا تحتاج إلى عمل. قال ثم ننظر بين سهام الأب ومسألته هذه سهام الأب ومسألة الأب كم أربعة تمام. قال بالتوافق والتباين فوجدناه توافقا بالنصف فحفظنا وفق المسألة اثنين هناك تمام. قال ثم نظرنا بين سهام الأم واحد ومسألتها أربعة فوجدنا تباينا فحفظنا مسألتها أربعة هناك صار عندنا المحفوظ اثنان وأربعة. ما العلاقة بين الأربعة والاثنين؟ تداخل نأخذ الأكبر. قال ثم نظرنا بين المحفوظين اثنين مع أربعة بالنسب الأربع فوجدنا تداخلا فاكتفينا بالأكثر أي بالأكبر ثم ضربنا في أصل المسألة وهو ستة مسألة الوارثين هذه أصل مسألة ستة تمام. فحصل 24 هي المسألة الجامعة كما ترى هنا. قال وسهام البنت ثلاثا قسمت على مسألتها فجزء سهمها جزء سهم مسألة الوارثين أربعة وسهام الأب ضربناها في أربعة فحصل ثمانية قسمناها على مسألته فخرج اثنان وهو جزء سهمها واضح يعني كلام ربما لا يفهم إذا قرئ من أول وهلة واضح. قال وسهام الأم واحد ضربناه في أربعة فحصل أربعة قسمناها على مسألتها فخرج من واحد هو جزء سهمها ثم خلاص تضرب بعد ذلك جزء السهم بما في هذه الجداول وتحط في الجامعة والحمد لله رب العالمين. قالوا بهذا تظهر المسألة جلية إن شاء الله إن شاء الله. ثم قال تنبيه تمام إذا وجد هذا التنبيه الذي قلت لكم إياه في بداية الدرس أن لما ننزل منزلة الفرع الوارث لا يعود بالحجب على أحد الزوجين أي بحجب النقصان تنبيه مهم هذا. فقال تنبيه إذا وجد طبعا التنبيه هذا مصطلح يطلق على ما تقدم إجمالا وأريد التأكيد عليه فيذكر تفصيلا، تمام؟ فهو قد تقدم الإشارة إلى هذا إجمالا، لكن الآن يريد أن يؤكد على وجه التفصيل. نعم. إذا وجد زوج أو زوجة مع ذي الرحم أخذ فرضه كاملا، من الذي أخذ فرضه كاملا؟ الزوج، تمام ولا لا؟ قال فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد الفروع الوارثين بالرحم، ولا يدخل على أحد منهما ضرر العول بازدحام الفروض، تمام؟ يعني لا يدخلهم حجب ولا يدخلهم عول، تمام؟ لأنهم هؤلاء يعني أصريون، تمام؟ أيوة، هذا مثل الزوجة الأولى لا تظلم، تمام؟ أصحاب التعدد، تمام؟ قال هنا وما بقي بعد فرض أحد الزوجين فلذوي الأرحام. قال تتمة، هذه تتمة أيضا مهمة تناقشنا حولها في نهاية الدرس الماضي. فقال مال من لا وارث له من ذوي فرض أو عصبة أو ذي رحم أو ما فضل بعد فرض أحد الزوجين مع عدم انتظام بيت المال على ما سبق مال ضائع لا بد أن يصرف في المصالح. جيد إن شاء الله. آخر مبحث هنا، بارك الله فيكم، آخر مبحث باب في قسمة التركات. هذا أسهل ما يكون، يعني على سبيل المثال في مسألتك الآن 24، هذه المسألة من 24، ونفترض أن التركة مثلا 24 مليون، ها؟ نقسم 24 مليون قسمة 24، قسمة عصر المسألة الجامعة هذه، ها؟ يطلع الجزء كم؟ مليون. إذن أنت أيتها ابن البنت هذا نقول مليون في ثمانية مليون، وأنت تأخذ كم؟ واللي بعدها هذا بنت البنت 4 مليون، وهكذا كل واحد يأخذ بناتج القسمة، قسمة التركة على أصل المسألة بس، واضح؟ وهذه لها يعني لو قلت لكم لها عشرات الطرق، ما يحتاج، هذه عملية حسابية واضحة يعني، تمام؟ فقال لك هنا، هو ذكر لها طريقتين، قال لقسمة التركات طرق كثيرة، تمام؟ منها أن تضرب سهام كل وارث من المسألة في التركة وتقسم الحاصل على المسألة يحصل نصيبه من التركة، واضح؟ حط لك المثال تحت، مات عن زوج وأب وأم وابن ومال يقدر ب6000 روبية، كأن 6000 في زمنه كانت كثيرة، نعم، قبل 70 سنة، أيوه هكذا، سبحان الله سبحان الله، كيف كان عجيب هذا الآن 6000 روبية، هذا إذا أعطيتها للطفل لا يقبلها ربي. أيوة. قال فالعملية على هذه الطريقة هكذا، تمام؟ حل المسألة حل عادي، وبعدين شوف أخذ إيش 6000 روبية وضربها في إيش في في في في, في سهام الزوج، كم طلعت؟ 18، وبعدين 18 يقسمها في أصل المسألة في 12، يطلع من كم؟ من 1500، واضح؟ هذه طريقة، والطريقة التي أتيت بها أسهل، تمام؟ خذ كل التركة واقسمها على أصل المسألة، تمام؟ يعطيك رقم، الرقم هذا اضربه في نصيب كل وارث وخلاص، والحمد لله رب العالمين. وهي الطريقة، قال ومنها أن تقسم التركة على مصحح المسألة. إيش معنى مصحح المسألة؟ يعني أصل المسألة سواء كان أصلها الأصلي أو أصلها مثلا بعد التصحيح، إذا كان في انكسار أو فيها عول أو فيها رد أو شيء أيا كان. قال ثم تضرب في خارج القسمة سهام كل وارث من المصحح، تمام، يحصل المطلوب. وذكر لك المثال في الأسفل، مات عن زوج وأب وأم وابن ومال يقدر ب6000 روبية، فالعملية كالتالي، ثم ذكر لك العملية، يعني هذا أنفسه. قال تمت الرسالة، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأرجو أن يكون يعني قد انتفعتم بهذا الشرح، خاصة من كان منكم أول مرة يدرس الفرائض، حتى يشعر أن هذا العلم ليس علما صعبا، هذا علم ليلة كما يقال. علم ليلة، نعم، الحمد لله رب العالمين. نحتاج أن ماذا نأكل مال التركة إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظكم.